星光我应بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله يا رحمن الرحيم يا الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون الله الله الله الله ينصرك ما شاء الله رحمك الله وإن جندنا لهم الغالبون الله أي نعم إلى الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون الله الله الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون الله إلى الله وإن جندنا لهم الغالبون الله الله الله الله نعم وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون الله الله الله وتول عنهم حتى حين. وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، جميل، الله يفتح عليك، الله يزيدك، الله يزيدك، تبارك الله، ما شاء الله، ما شاء الله.